الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. وما زال حديثنا عن أحكام الحرابة وعقوبة من اقترف هذه الجريمة، وكنا قد توقفنا عند مسألة وهي يعني إذا كان الذين يعني تولوا جريمة الحرابة كانوا قد يعني أخذوا مالا، والمال المأخوذ يعني مجموعه يبلغ نصاب السرقة، ونصاب السرقة كما مر بنا من قبل هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ربع دينار أو ثلاثة دراهم. والدينار هو العملة الذهبية، الدينار وزنه بالجرامات 4 جرامات وربع من الذهب، 4 جرامات وربع من الذهب هذا وزن الدينار. والدرهم هذا العملة الفضية، وزن الدرهم حوالي 3 جرامات تقريبا. فالآن لما نقول يعني ربع دينار يعني حوالي جرام ذهب واحد على 16 من الجرام، وجرام الذهب يعني حاليا سعره يعني بحدود 30 دولار شيء زي كده، فهذا يكون يعني نصاب السرقة، يعني سيكون يعني في أقل من 40 دولارا لو حسبناه يعني بالذهب. لو حسبناه بال3 دراهم، الدرهم 3 جرام فضة، وجرام الفضة بحوالي دولار واحد تقريبا، يعني لما نقول 3 في 3 يعني حوالي 9 دولار تقريبا وشئ من هذا القبيل. فهذا نصاب السرقة يعني يتراوح ما بين يعني 9 دولار إلى 40 دولارا، هذا نصاب السرقة. فإذا كان المسروق يعني قيمته أكثر من هذا النصاب اللي هو نصاب السرقة الذي من سرقه يعني قطعت يده، فإذا كان المسروق كذلك، إذا كان المسروق كذلك جزاكم الله شكرا، فإذا كان المسروق كذلك لكن اشترك في سرقته جماعة، اشترك في سرقته جماعة، وإذا قسم المسروق على عدد السارقين يطلع حصة كل واحد منهم أقل من النصاب. هذه المسألة يعني المرة الماضية أذن العشاء وصلنا عندها، فنقبل الكلام عنها إن شاء الله. فهنا كان يقول المؤلف رحمه الله: فإن لم يبلغ المال نصابا ولم يكن من حرز فلا قهر. الحرز اللي هو ما جرت العادة بحفظ المال فيه، كل نوع من الأموال جرت العادة بحفظه بطريقة معينة. فمن شروط السرقة، وهذا سيأتينا إن شاء الله عند الكلام عن حد السرقة، إن حتى يقام الحد لا بد أن يكون المسروق نصابا وأن يكون من حرز، يكون المال محرز في حرز مثله في مجرة العادة بحفظ المال فيه. فيقول: إذا المال لم يبلغ نصابا ولم يكن من حرز فلا قطع. يعني طبعا قطع هنا الكلام على قطع اليد والرجل في حالة الحرابة، يعني من قطاع طريق مشتركوا من يعني فرد معين وكذا، وإنما كانوا يقطعون الطريق على المسافرين ويأخذون أموالهم. قال: فإن كانوا جماعة فهل يشترط أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا أو لا؟ إذا كانوا مجموعة وقطعوا الطريق على المسافرين وأخذوا مالا، هل يشترط أن حصة كل واحد منهم تبلغ نصابا أم لا؟ قال: أجاب عن ذلك ابن قدامة رحمه الله فقال: وإذا أخذوا ما يبلغ نصابا ولا تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا قطعوا قياسا على قولنا في السرقة. ابن قدامة رحمه الله على قولنا يعني على قول الحنابلة، لأنه فقيه الحنبلي رحمه الله، فيقول يعني كما هو قول الحنابلة في السرقة إذا كان المجموعة اشتركوا في السرقة المسروق قيمته نصاب ولكن حصة كل واحد منهم لا تبلغ نصابا، يعني توضيح لهذا مثلا، لو قلنا مثلا نصاب أقصى شيء يصل إلى 40 دولارا مثلا، فإذا اشترك مثلا يعني 10 في سرقة شيء قيمته 40 دولارا أو 50 دولارا، الآن لما نقسمه على 10 المسروق قيمته تبلغ النصاب، لكن إذا قسمناه على مثلا 10 اشتركوا في السرقة يطلع حصة كل واحد 5 دولار مثلا أقل من النصاب. فهنا هل يقطعون أم لا في السرقة قطع اليد أو في الحرابة قطع اليد والرجل؟ فيقول قطع حتى لو كانت حصة كل واحد لا تبلغ النصاب يقام عليهم الحد طالما قيمة المسروق تبلغ النصاب. قال قياسا على قولنا في السرقة، وقياس قول الشافعي وأصحاب الرأي أنه لا يجب القطع، أصحاب الرأي هم الحنفية الإمام أبو حنيفة وأصحابه يعني المذاهب الفقهية الأربعة عادة يقسمون إلى أهل الرأي وأهل الحديث، أهل الحديث اللي هم مالك الشافعي وأحمد، وأهل الرأي اللي هم الحنفية. الرأي هنا المقصود به الرأي المحمود يعني اللي هو الاجتهاد والقياس، لأنهم يغلب عليهم استعمال الرأي يعني بمعنى الاجتهاد والقياس وكذا، يعني ليس في سياق ذم يعني وإنما يعني رأي محمود بمعنى الاجتهاد والقياس. فيقول قياس قول الشافعي وأصحاب الرأي اللي هم الحنفية أنه لا يجب القطع حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا، ويشترط ألا تكون لهم شبهة، ويشترط ألا تكون لهم شبهة. وحيذكر إيه موضوع الشبهة، يعني زي مثلا إيه لما يكون السارق قد سرق شخصا من قرابته من ذوي رحمه وعنده شبهة يعني أن قريبه هذا كان ينبغي أن ينفق عليه وهو ما أنفق عليه فله حق في هذا المال، أو هذه مثلا مثال للشبهات يعني. فقد يشترط ألا تكون لهم شبهة في أن لهم يعني أحقية في هذا المال بوجه من الوجوه. قال ولم يوافق مالك ولا الظاهرية على هذا الرأي فلم يشترطوا في المال المسروق بلوغ النصاب ولا كونه محرزا. يعني كأن الآن عندنا إيه ثلاث آراء، المالكية والظاهرية يقولون أصلا في حالة الحرابة لا يشترط أن يكون المسروق إذا أخذ مالا لا يشترط أن يكون المال أصلا يبلغ نصابا ولا أن يكون من حرز، يقام الحد حتى لو المال لم يبلغ نصابا ولا كان في حرز. فهذا عند الإمام مالك، زي ما ذكرنا دائما الإمام مالك رحمه الله مذهبه في يعني توسع في إقامة حد الحرابة. يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله عكسه دائما بيحاول يضيق ويضع شروطا شديدة بحيث لا يقام حد الحرابة إلا في أضيق الحدود. فعند الإمام مالك إن المحاربين اللي قطعوا الطريق حتى لو أخذوا دولارا واحدا يقام عليهم حد الحرابة. فهذا إيه عند مالك والظاهر. الأئمة الثلاثة الآخرون الشافعي وأبو حنيفة وأحمد يقولون لابد المسروق يبلغ نصابه، بس لما يكونوا مجموعة هنا حصل إيه الخلاف. يعني الحنابلة يقولون إذا كانوا مجموعة ولم تبلغ حصة كل واحد نصابا يقام الحد طالما المسروق قيمته النصاب. الشافعي وأبو حنيفة يقولون لابد أن حصة كل واحد منهم تبلغ للصادق. يعني عندها ثلاث أراء. قال لأن الخيانة نفسها جريمة تستوجب العقوبة بقطع النظر عن النصاب والحرز. هذا الكلام كلام المالكية والظاهرية. قال فجريمة الحرابة غير جريمة السرقة، وعقوبة كل منهما مختلفة، لأن الله قدر للسرقة نصابا ولم يقدر في الحرابة شيئا، بل ذكر جزاء المحارب فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على المحاربة. هذه حجة المالكية والظاهرية قالوا جريمة الحرابة غير جريمة السرقة. السرقة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فالسرقة لها إيه؟ نصاب لها مقدار محدد، من سرق أقل منه لا يقام عليه حد السرقة. لكن يقولون الحرابة هذه جريمة مستقلة، لو أخذ المحاربون مالا يقطعون بغض النظر عن كون المال المأخوذ بلغ نصابا أو لم يبلغ نصابا عند المالكية بالضرورة. يحتج بعموم الآيات، يعني إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلى آخر الآية. فقال الله تعالى إيه؟ ذكر عقوبة المحاربين ولم يضع لهم شروطا ولا جاء لهم اشتراط النصاب كما ورد في السنة. طيب هنا مسألة أخرى، يقول وإذا كان في الجناد، وإذا كان في الجناد من هو ذو رحم محرم ممن سرقت أموالهم فإنه لا قطع عليه، ويقطع الباقون الذين شاركوه من الجناد عند الحنابلة وأحد قولي الشافعي. نقول لو الجناد في جريمة الحرابة كانوا مثلا عصابة مكونة من 5 أفراد مثلا، واحد من أفراد العصابة كان ذا رحم محرم من المعتدى عليه، من المجني عليه الذي أخذ ماله، يعني عصابة من 5 أفراد قطعوا الطريق على مجموعة من المسافرين أو على الشخص المسافر وأخذوا ماله. واحد من هؤلاء أفراد العصابة مثلا هو عم المسروق أو ابن أخي المسروق أو شيء من هذا القبيل، أو أخوه أو ابنه أو أخوه أو عمه أو ابن أخيه، فهو ذو رحم محرم. يعني لو فرض أن أحدهما كان أنثى كان يحرم عليه الزواج بها، يعني لو أحدهما كان أنثى كان يحرم بينهما الزواج، فبغض النظر يعني عن كونهم ذكورا أو إناثا، يعني من المحرم حتى لو كانوا ذكرين المحرم هنا بمعنى أنه لو فرض أنه كان أنثى لكان حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. في نفس هذه المحرميات يعني لو كانت القرابة يعني كانوا ذكورا. طيب هنا طبعا بالنسبة لذي الرحم المحرم لماذا لا يقطع؟ للشبهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إدراء الحدود بالشبهات، والآن اللي هو ذي الرحم المحرم هذا عنده شبهة يقول لك يعني إيه الله تعالى أمر بصلة الرحم والأقارب يعني عليهم نفقة على أقاربهم المحتاجين وكذا، فهو يرى أنه إيه له حق يعني في مال قليلة كذا، بغض النظر عن كونه يعني مصيبا او مخطئا فيما يقول، لكنها شبهه تدرا عنه الحد. طيب هي الشبهه فتدرا الحد عن اللي هو ايه الذي هو قريب المجني عليه. طيب بقيه افراد العصابه الذين ليس بينهم وبين المجني عليه قرابه، فهنا عند الحنابله واحد قولي الشافعي يقطعون. خلاص اللي عنده شبهة لا يقام عليه الحد، لكن الباقون يقطعون. وقال الأحناف لا يقطع واحد منهم لوجود الشبهة بالنسبة للقريب، والجناة متضامنون، فإذا سقط الحد عن القريب سقط عن الجناة. زي ما ذكرنا دائما أبو حنيفة رحمه الله يضيق في إمكانية قامت الحد إلى أضيق الحدود. فهنا يقول لو واحد من أفراد العصابة بينه وبين المجنية عليه قرابة وهو ذو رحم منه، هنا يسقط الحد عن جميع أفراد هذه المجموعة المتضامنة في الحرابة. لماذا؟ يقول لأنه إذا سقط الحد عن واحد والجريمة كانت مشتركة بين الجميع فيسقط عن الجميع. قال ورجح ابن قدامة رأي الشافعي والحنابلة، فقال إنها شبهة اختص بها واحد فلا يسقط الحد عن الباقين. ومعنى هذا أن شبهة الإسقاط لا تتجاوز ذي الرحم فلا يقام عليه الحد وحده، لأن الشبهة لا تتجاوز إنت. واضح الكلام؟ فهنا إيه؟ يقول ابن قدامة رجح رأي الشافعي والحنابلة أن الحد يسقط فقط عن اللي هو ذو الرحم المحرم، عن ذو الرحم المحرم بوجود الشبهة في حقه، لكن بقية الجناه يقام عليهم. بعد ذلك يقول الثالث: أن تكون الحرابة بالقتل دون أخذ المال. وتذكرون يعني سياق الكلام هنا، كان المؤلف يعني رحمه الله يتكلم عن مسألة تنويع العقوبة بحسب تنوع الجريمة في الحرابة. من يعني جريمة الحرابة هي قطع الطريق على المرء المسافر وأخذ أمواله، أو قتل ناس من المسافرين، أو انتهاك أعراض، أو فقط مجرد إخافة للطريق من غير أخذ مال ولا قتل. فهنا عقوبة المحاربين كما ذكر الله سبحانه وتعالى: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالله تعالى نوع في العقوبة. فهنا جمهور الفقهاء قالوا الجريمة، جريمة الحرابة هي أيضا منوعة، والعقوبة بحسب نوع الجريمة. فكان مر بنا من قبل إن أنه إذا كانت الحرابة مقصورة على إخافة المارة وقطع الطريق، فتكون العقوبة النفي من الأرض. النفي من الأرض إذا كانت الحرابة مقصورة على إخافة المارة ولم يحصل مع الحرابة استيلاء على أموال ولا انتهاك أعراض ولا قتل نفوس، فهنا تكون العقوبة هي النفي من الأرض. والنفي من الأرض بعض الفقهاء قال النفي من الأرض هو الطرد إلى بلد آخر مع سجنه في البلد الآخر، ده عند الإمام مالك رحمه الله. والحنفية قالوا النفي من الأرض هو السجن في البلد الذي هو فيه. النفي من الأرض هو السجن في البلد الذي هو فيه. والباقون قالوا النفي من الأرض هو التغريب بدون سجن في البلد الذي يصير إليه. وأما إذا كانت الحرابة مشتملة على أخذ الأموال من غير قتل، يقطعون الطريق على المسافرين، يخرجون عليهم ويهددونهم بالسلاح ويأخذون أموالهم، لكنهم لا يقتلون مجموعة من قطاع الطريق، يعني غرضهم أخذ الأموال، فيخرجون على المسافرين ويهددونهم بالسلاح ويأخذون أموالهم، ولكنهم لا يقتلون النفوس، فهؤلاء عقوبتهم هي قطع الأيدي والأرجل من خلاف، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وهذا معنى من خلاف هو الكف اليمنى مع القدم اليسرى. النوع الثالث من المحاربين قال أن تكون الحرابة بالقتل دون أخذ المال. المجموعة يقطعون الطريق على المسافرين ويقتلون المرضى ولا يأخذون أموالهم. قال: وهذا يستوجب القتل متى قدر الحاكم عليه، ويقتل جميع المحاربين وإن كان القاتل واحدا، كما يقتل الردء وهو الطليعة لأنهم شركاء في المحاربة والإفساد في الأرض. يعني كل المجموعة الذين يتولون قطع الطريق وقتل المسافرين، سواء من باشر منهم القتل أو من أعان عليه أو من كان يعني يخرج أولا يستطلع لهم الطريق ويبلغهم بمرور المسافرين، ومن شارك يعني في الجريمة، كلهم يقتلون لأنهم شركاء في المحاربة والإفساد في الأرض، ولا عبرة بعفو ولي الدم أو رضاه بالدية، لأن عفو ولي الدم أو رضاه بالدية في القصاص لا في الحرابة. يقول جريمة الحرابة غير جريمة القتل العادي. ففي جريمة القتل العادية أولياء القتيل لهم الحق في العفو مجانا أو العفو إلى دية أو قبول القصاص، يعني إما العفو مجانا أو طلب تعويض مالي أو أن يقتص من القاتل. فالأمر هنا مرده إلى أولياء القتيل، لكن الحرابة ليس مردها إلى أولياء القتيل لأنها جريمة يعني مستقلة. فحتى لو عفى أولياء القتيل الحاكم يقتل هؤلاء المحاربين الذين يقطعون الطريق ويقتلون بعض الناس. النوع الرابع أن تكون الحرابة بالقتل وأخذ المال. أن تكون الحرابة بالقتل وأخذ المال. عصابة من قطاع الطريق يخرجون بالسلاح ويسلبون ويقتلون المرة ويأخذون أموالهم، لا يكتفون بالقتل ولا يكتفون بأخذ المال وإنما يجمعون بين الأمرين. قال وفي هذا القتل والصلب، فهؤلاء يجمع لهم بين القتل والصلب، أي أن عقوبتهم. كيف ما معنى الصلب هنا؟ يذكر يعني أقوال الفقهاء في معنى الصلب وكيفيته. قال أي أن عقوبتهم أن يصلبوا أحياء ليموتوا، فيربط الشخص على خشبة أو عمود أو نحوهما منتصب القامة ممدود اليدين ثم يطعن حتى يموت. هذا التفسير الأول، أنه يربط على خشبة أو عمود منتصب القامة ممدود اليدين، ثم وهو مربوط على هذه الخشبة يطعن بالسيف ونحوه حتى يموت. ومن الفقهاء من قال إنه يقتل أولا ثم يصلب للعبرة والعذر. ومن الفقهاء من قال معنى الصلب أنه يقتل أولا بالسيف، يضرب ضربة واحدة بالسيف يقطع بها عنقه، ثم بعد أن يقتل بالسيف يعلق جسده على خشبة أو عمود ليكون عبرة وعذر. يعني هو تضرره من الصلب هنا ليس الغرض يعني تضرر بدن المتوفى، لكن هي عقوبة معنوية له أنه يعلم أنه سيصلب بعد قتله، وكذلك الغرض الأساسي هو الردع والزجر للباقي. ومنهم من قال إنه لا يبقى على الخشبة أكثر من 3 أيام. يصلب على الخشبة أو العمود أقصى شيء 3 أيام، ثم بعد ذلك يدفن، ينزل عنها ويدفن يعني. قال وكل ما تقدم فإنه اجتهاد من الأئمة وهو في نطاق تفسير الآية الكريمة، وكل إمام له وجهة نظر صحيحة، فمن رأى تخيير الحاكم في اختيار إحدى العقوبات المقررة فوجهته ما دل عليه العطف بحرف أول، وأن الأمر متروك للحاكم يختار منها ما تدرأ به المفسدة وتتحقق به المصلحة. يقول فريق من الفقهاء يعني قال إن الأمر مرده إلى اختيار الحاكم بين هذه العقوبات اللي هي أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فيقول يعني الحاكم يخير بغض النظر عن نوع الجريمة. يعني ممكن الحاكم يرى في مجموعة من المحاربين قتلوا يرى أنهم ينفون من الأرض ولا يقتلون، أو أنهم تقطع أيديهم وأرجلهم، وممكن يرى في مثلا مجموعة لم يقتلوا ويرى أنهم يقتلون أو يصلبون مع القتل. فالأمر مرده إلى اجتهاد الحاكم، فيمكن هنا مثلا للحاكم أن يراعي المصلحة من جهة مثلا انتشار جريمة الحرابة مثلا مما يستدعي التشديد فيها، حيث أن أي محارب مثلا سيؤخذ ويقتل ويصلب، أو أي محارب أيا كان فعله حتى لو لم يأخذ مالا حتى لو تقطع يده ورجله، وقد تكون هناك مصلحة إنه أي محارب حتى ولو لم يأخذ مالك طالما أخذت المرة وقطع الطريق أنه مثلا تقطع يده ورجله حتى لو لم يأخذ مالك. ممكن في وقت آخر يكون وقت أمان انحرابة يعني جريمة نادرة من يقع وكذا ورأى الإمام مثلا يعطيهم فرصة لعلهم يتوبون أو كذا يعني جريمة نادرة من تقع وحتى لو سرقوا أو قتلوا أو كذا ورأى أن ينفيهم من الأرض فقط أو كذا يعني يقول مرد الأمر إلى الحاكم يعني في عند بعض الفقهاء يختار من بين العقوبات ما هو أصلح وأنسب. والرأي الآخر أن الأمر ليس اختياريا للحاكم ولكن عليه أن يصنف المحاربين حسب جريمتهم وكل نوع يعاقبهم بالعقوبة التي هي مناسبة لهذه الجريمة حيث يكونون أربعة أصناف كما مر ذكر: من قتل وأخذ المال يقتل ويسر، من قتل ولم يأخذ مالا يقتل، من أخذ مالا ولم يقتل تقطع يده ورجله، من أخاف الطريق ولم يقتل ولم يأخذ مالا هذا إيه ينفى من الله. هذا عندنا نعم. إذا لم يقم الحد لعدم وجود كل الشروط هل يجوز للحاكم أن يعاقب عقوبة تعزيرية؟ نعم، هذه طبعا قاعدة عامة يعني في كل موطن يعني لم تتوفر فيه شروط إقامة الحد من حق الحاكم أن يعاقب عقوبة تعزيرية. يعني ليس معنى سقوط الحد سقوط العقوبة بالمرة، يعني مثلا الفقهاء يقولون لو العصابة فيهم واحد ذو رحم يسقط الحد عن الجميع مثلا، أو واللي يقول يسقط عن ذي الرحم، فمعنى سقوط الحد ليس العفو عنهم نهائيا وإنما من حق الحاكم أن يعزرهم، يعني يمكن أن يأمر بجلدهم أو يأمر بحبسهم مدة معينة للتأديب حتى لو سقطت عنهم سقط عنهم الحد. طيب، يقول: وأن من رأى أن لكل جريمة عقوبة محددة في الآية فوجبه تحقيق العدالة مع رعاية ما تندرئ به المفاسد وتقوم به المصالح، فالكل مجمع على تحقيق غاية الشريعة من درء المفاسد وتحقيق المصالح، وهذا الاجتهاد يسهل على أولياء الأمور فهم النصوص وييسر طريق الاجتهاد ويعين طالب العلم على الوصول إلى الحقيقة. ولا شك أن أعمالا كثيرة تحدث من المحاربين المفسدين غير هذه الأعمال التي أشار إليها الفقهاء، ويمكن استنباط أحكام لها مناسبة في ضوء ما استنبطه الفقهاء من الآية الكريمة من أحكام جزئية. يقول لو فعل شيئا يعني غير ما ذكر، يعني زي مثلا انتهاك الأعراض زي كذا، سواء يعني بالزنا كامل أو بشيء من مقدمات الزنا أو بكذا، فأيضا الحاكم هنا يعني له أن يلحق هؤلاء بالقسم الذي يناسبهم. يعني لو مثلا مجموعة من المحاربين لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ولم يكتفوا، لكن في نفس الوقت لم يكتفوا بإخافة المرة، بل كانوا مثلا ينتهكون أعراض النساء إما مثلا انتهاكا يعني كاملا باقتراف فاحشة الزنا أو بشيء من مقدماته، فممكن الحاكم مثلا يرى أنه إذا وقع منهم الزنا أن يقتلهم ويصلبهم، أو يرى مثلا في إذا شيء من مقدمات الزنا ممكن يرى فيهم القطع أو يرى فيهم القتل أو يرى فيهم النفي، يعني للحاكم أن يجتهد في تقدير العقوبة المناسبة في حالة اقتراف جريمة أخرى غير مذكورة هنا. قال: رد اعتراض ودفع إشكال. قال في المنار: روى عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أن الفساد هنا الزنا، أن الفساد هنا الزنا والسرقة وقتل الناس وإهلاك الحرث والنسل. الكلام هذا مروي عن مجاهد بن جبر التابعي رحمه الله: ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يظلموا. قال ويسعون في الأرض فسادا. ما المقصود بالفساد؟ قال إيه؟ الزنا والسرقة والقتل وإهلاك الحرث والنسل. في المناب لعله يقصد تفسير المناب للشيخ رشيد رضا يعني رحمه الله. قال وكل هذه الأعمال من الفساد في الأرض. واستشكل بعض الفقهاء قول مجاهد بأن هذه الذنوب والمفاسد لها عقوبات في الشرع غير ما في الآية، فللزنا والسرقة والقتل حدود، وإهلاك الحرث والنسل. الحرث اللي هو الزرع، والنسل يعني يقصد به هنا غالبا ايه؟ النسل اللي هو الماشية، يعني مش نسل بني آدم، إهلاك النسل اللي هو إهلاك المواشي يعني والأنعام، لأن الآية الكريمة اللي ورد فيها هذا تعبير القرآن ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. فهذه الآية نزلت في رجل من المنافقين، يعني إيه؟ مر على الزرع للمسلمين فأتلفه وقتل أنعامهم، يعني فقتل البهائم والأنعام وأتلف الزروع. فيقول الزنا له حد، والسرقة له حد، والقتل له حد أو عقوبة، يعني اللي هو القصاص. وإهلاك الحرف والنسل يقدر بقدره ويضمنه الفاعل ويعزره الحاكم بما يؤديه إليه اجتهاده. لو أن شخصا أهلك حرف آخر، شخص أتلف زروعا لآخر، ما عقوبته في الشريعة؟ أو أتلف أنعاما، أو مثلا قتل أنعاما، يعني بقرا او غنما او كذا مملوكا يعني لمعصوم المال، فهنا عقوبته في الشريعه انه يقدر بقدر، تقوم هذه المتلفات ويضمن الفاعل قيمتها من ماله، ويستحق التعزير ايضا، يعني هذه ضمان الاموال هذه لصاحب الحق، وكذلك الحاكم له ان يعزره بجلد او حبس او كذا عقوبه له على تعدي على اموال الاخرين وكذا، ويعزره الحاكم بما يؤديه اليه اجتهاده. فهنا وجه الاستشكال. يقول بعض الفقهاء استشكل ايه عقوبه الحرابه، يقول ما هي الحرابه اذا نظرت فيها يعني فككتها الى إيه؟ الى مكونات، يعني الحرابه هذه عباره عن ماذا؟ عباره عن ناس ايه يقطعون الطريق فيقتلون او يسرقون اموالا او يزنون او يتلفون زروعا او حرثا او كذا الى اخره. فيقول كل واحده من هذه الاشياء يعني لو نظر اليها على حده نجد لها ايه عقوبتها في الشريعه. فلماذا الحرابه لها يعني عقوبه مستقله اللي هي ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض الى اخره. فهنا كيف حل هذا الإشكال؟ قال وفات هؤلاء المعترضين أن العقاب المنصوص في الآية خاص بالمحاربين من المفسدين الذين يكافرون أولي الأمر ولا يزعمون لحكم الشرع، وتلك الحدود إنما هي للسارقين والزناة أفرادا الخاضعين لحكم الشرع فعلا، وقد ذكر حكمهم في الكتاب العزيز بصيغة اسم الفاعل المفرد كقوله سبحانه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهم يستخفون بأفعالهم ولا يجهرون بالفساد حتى ينتشر بسوء القدوة بهم. يقول يعني حل هذا الإشكال لماذا الحرادة لها عقوبة مستقلة، مع أن الحرادة هي في حقيقتها عبارة عن جرائم قتل أو سرقة أو زنا أو كذا. فيقول يعني الفرق أن جريمة الزنا التي لها حد منصوص بالشريعة هي التي تقع من أفراد يستخفون بفعلهم وهم يعني أفراد كلهم خصلون، فهؤلاء كل منهم يقام عليه الحد يعني بمفرد، لكن هؤلاء المحاربون ذكروا بصيغة الجمع، يعني ليسوا كآية والسارق والسارقة الزانية والزاني، وإنما قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فوصفوا بأنهم مجموعة، ويقول يعني هؤلاء يعني كأنهم خرجوا عن حكم الدولة وشقوا يعني جماعة المسلمين وصاروا يقطعون الطريق. وبعدين الزاني أو السارق المنفصل يعني مستقل المفرد، فهذا يستخفي بجريمته ولا يجهرون بالفساد. قال ولا يؤلفون له العصائد ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة. الزاني الذي يقام عليه حد الزنا والسارق الذي يقام عليه حد السرقة والذي يعني تقع منه الجريمة كشخص منفرد وليس كعصابة مسلحة خارجة عن نظام الدولة وتدافع عن نفسها بالقوة وتحتمي بالسلاح. قال ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة، فلهذا لا يصدق عليهم أنهم محاربو الله ورسوله ومفسدون، والحكم هنا منوط بالوصفين معا، محاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض. ومحاربة الله ورسوله كما مر بنا يعني قال المقصود بها محاربة المسلمين، وذكر اسم الله تعالى وذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني تبركا وبيانا أن من حارب المسلمين فهو محارب لله ومحارب للرسول عليه الصلاة والسلام. قال وإذا أطلق الفقهاء لفظ المحاربين فإنما يعنون به المحاربين المفسدين، لأن الوصفين متلازمان انتهى هذا. قال واجب الحاكم والأمة حيال الحرام. قال والحاكم والأمة معا مسؤولون عن حماية النظام وإقرار الأمن وصيانة حقوق الأفراد والمحافظة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فإذا شذت طائفة فأخافوا السبيل وقطعوا الطريق وعرضوا حياة الناس للفوضى والاضطراب وجب على الحاكم قتال هؤلاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العرميين. هم مر بنا قصتهم يعني نفر من قبيلة عرينة هم قتلوا الراعي وسملوا عينه وانتهكوا عبد امرأته وخطفوها وأخذوا إبل الصدقة وكذا إلى آخره، وعاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام وأقام عليهم حد الحرادة وقطع أيديهم. وكما فعل خلفاؤه من بعد، كذلك الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أقاموا حد الحرادة على المحاربين. ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونوا مع الحاكم على استئصال شأفتهم وقطع دابرهم حتى ينعم الناس بالأمن والطمأنينة ويحسوا بلذة السلام والاستقرار، وينصرف كل إلى عمله مجاهدا في سبيل الخير لنفسه ولأسرته ولأمته. فإذا انهزم هؤلاء في ميدان القتال وتفرقوا هنا وهناك وانكسرت شوكتهم لم يتبع مدبرهم ولم يجهز على جريحهم إلا إذا كانوا قد ارتكبوا جناية القتل وأخذوا المال، فإنهم يطاردون حتى يظفر بهم ويقام عليهم حد الحرابة. فهنا يذكر يعني أن المحاربين إذا كانوا قد اقتصروا على إخافة الطريق يعني كانوا عصابة مسلحة يخرجون بالسلاح ويقيفون المرضى، فقال هؤلاء يقاتلون حتى تنكسر شوكتهم وتضعف قوتهم. فإذا قتلوا وقتل بعضهم والباقون هربوا، فيقول هؤلاء الذين يعني هربوا وأدبروا لا يتبعون، يعني لا يتتبعون ويبحث عنهم، ومن جرح منهم لا يجهز عليه، يعني لا يقتل يترك جريحا يعني يداوى إلا في حالة ما إذا كانوا قد قتلوا أو أخذوا أموالا، فهؤلاء يتبع مدبرهم ويلاحقون حتى يعاقبوا على جريمة القتل أو أخذ المال. لكن إذا كانوا اقتصروا على إخافة الطريق فالغرض هو كسر شوكتهم ومنعهم من إخافة الطريق. قال: توبة المحاربين قبل القدرة عليه. توبة المحاربين قبل القدرة عليه. قال: إذا تاب المحاربون المفسدون في الأرض قبل القدرة عليهم وتمكن الحاكم من القبض عليهم فإن الله يغفر لهم ما سلف. قبل القدرة عليهم وتمكن الحاكم، يعني وقبل تمكن الحاكم من القبض عليهم، فإن الله يغفر لهم ما سلف ويرفع عنهم العقوبة الخاصة بالحراب، بقول الله تعالى: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال: وإنما كان ذلك كذلك لأن التوبة قبل القدرة عليهم والتمكن منهم دليل على يقظة الضمير والعزم على استئناف حياة نظيفة بعيدة عن الإفساد والمحاربة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا شملهم عفو الله وأسقط عنهم كل حق من حقوقه إن كانوا قد ارتكبوا ما يستوجب العقوبة. يقول المحاربون إذا تابوا قبل أن يقبض عليهم، في هذه الحالة تسقط عنهم عقوبة الآخرة ويسقط عنهم حد الحرابة في الدنيا، طالما هو قبل أن يقدر عليهم، يعني تابوا باختيارهم، ليس أنهم بعد ما اعتقلوا وقبض عليهم قالوا تبنا إلى الله، وإنما قبل أن يقدر عليهم تابوا إلى الله تعالى مختارين، وهم في قوتهم وقدرتهم تابوا إلى الله تعالى مختارين، فهنا يسقط عنهم عقوبة الآخرة إن شاء الله إن صدقت توبتهم، يغفر الله لهم ما سلف منهم يغفر لهم في الآخرة، وكذلك يسقط عنهم حد الحرابة في الدنيا. أما حقوق العباد، الآن هنا يأتي الإشكال في من تابوا قبل القدرة عليهم. طيب هم تابوا قبل القدرة عليهم لكنهم قتلوا بعض النفوس وسرقوا بعض الأموال، فماذا عليهم تجاه هذه النفوس التي قتلوها والأموال التي أخذوها؟ قال: أما حقوق العباد فإنها لا تسقط عنه، وتكون العقوبة حينئذ ليست من قبيل الحرابة، وإنما تكون من باب القصاص، والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم لا إلى الحاكم. فإن كانوا قد قتلوا سقط عنهم تحكم القتل ولولي الدم العفو أو القصاص. يقول: ليس معنى سقوط الحد يعني سقوط حقوق العباد، وإنما يسقط عنهم حد الحرابة، لأن المحارب يعني يقام عليه الحد حتى لو عفى أولياء القتل. لكن هنا عندما نقول من تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد، فرجع إلى إلى معاملتك أي شخص قاتل، ليس كمحارب وإنما كشخص قتل نفسه، وهنا يتفاهم مع أولياء القتيل، إذا أولياء القتيل أصروا على القصاص منه يقتص منه، إذا عفوا عن القصاص إلى دية أو عفوا مجانا فالأمر إليه. وإن كانوا قد قتلوا وأخذوا المال سقط الصلب وتحتم القتل. وإن كانوا قتلوا وأخذوا المال لكن تابوا قبل القدرة عليه، يعني قتلوا وأخذوا أموالا لكنهم تابوا قبل القدرة عليهم. هم لو قدر عليهم ماذا ستكون عقوبتهم؟ اللي قتل وأخذ المال ماذا تكون عقوبته؟ هو إيه؟ الجمع له بين القتل والصن، أن يقتلوا، أنه يقتل ويسلم. لكن إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم وكانوا قد قتلوا وأخذوا مالا سقط عنهم الصلب، لا صلب عليهم، وسقط عنهم تحتم القتل، يعني القتل أصبح غير متحتم وإنما مردود إلى المجني عليه، أولياء المجني عليه يعني أولياء المقتول. وبقي القصاص يعني إذا طالب به أولياء المقتول، وضمان المال، وضمان المال، الأموال التي أخذوها يجب عليهم أن يردوها بعينها إذا كانت موجودة عندهم، أو يردون قيمتها إذا كانت يعني ليست معهم يضمنون قيمتها. وإن كانوا قد أخذوا المال سقط القتل، إذا كانوا قد أخذوا المال وتابوا قبل القدرة عليه، يعني التفريق بين المحارب الذي أخذ المال وقدر عليه والمحارب الذي أخذ المال ولم يقدر عليه. المحارب الذي أخذ المال وقدر عليه هذا تقطع يده ورجله، لكن المحارب بغض النظر عن أولياء أصحاب المال عفوا ولا ما عفوا، هذا حق لله، يعني أصبح حتى حقا لله تعالى لا علاقة بغض النظر عن أصحاب المال رضوا أو عفوا. لكن إذا يعني تاب قبل أن يقدر عليه وكان قد أخذ مالا يسقط عنه القبر، لا حد عليه، لا تقطع يده ولا إيده. وأخذت الأموال منهم إن كانت بأيديهم، إذا كانت الأموال معهم بأيديهم تؤخذ منهم، وضمنوا قيمة ما استهلكوا، إذا كانت الأموال التي أخذوها ما زالت موجودة بأيديهم تؤخذ منهم وترد إلى أصحابهم، إذا كانوا قد استهلكوها أخذوا أموالا وأنفقوها وأتلفوها فيضمنون قيمتها، تصبح دينا في ذمتهم يردون قيمة ما أخذوا، لأن ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم ويصرف إلى أربابه أو يجعله الحاكم عنده حتى يعلم صاحبه أو حتى يعلم صاحبه. يعني هب أنهم أخذوا أموالا ولا يعرف صاحبه وتابوا إلى الله تعالى قبل القدرة عليهم، فتؤخذ منهم هذه الأموال، إذا كان صاحبها معروفا يعطى المال لصاحبه، إذا كان صاحبه غير معروف فيوضع في بيت مال المسلمين أو يحفظه الحاكم عنده ويعرفه إلى أن يأتي صاحبه، لأنه كانوا يقطعون الطريق على المسافرين، وربما يمر بعض المسافرين لا يعرفون من هؤلاء ولا يعرفون ذهب ولا، فيؤخذ المال عند الحاكم ثم يعرف يعني بنشر الخبر ان بعض الذين قطعوا الطريق الفلاني من كان له مال اخذ منه في الطريق الفلاني يذهب الى الحاكم ويصف المال الماخوذ منه ان كان هو نفسه استرده. نعم. ماذا يكون الحكم اذا قام احد من العصابه قتل الاخرين بعد استئثار الموت بعد ايه؟ استئثار الوقت، مثلا تم القتل للناس المستخدمين في الطريق لكن هذا الشخص استأثر هذا الوقت وقام قتل بعد الباقي الإصابة، ماذا يكون حكم؟ كنا يقول يعني لو أن واحدا من أفراد عصابة المحاربين بعد أن قتلوا ناسا من المرة في الطريق، قتلوا ناسا من المرة في الطريق، ثم واحد من أفراد العصابة راح قتل زملائه في العصابة بعدها. طبعا هنا يعني كونه شارك في قتل المرة في الطريق فهو يستحق عقوبة الحرارة، وكونه قتل أفراد العصابة هم يعني دماءهم ليست معصومة لأنهم يستوجبون القتل يعني شرعا، لكن هو يستحق يعني أيضا عليه الآن عقوبة الحرابة لأنه قتل ناسا من الأبرياء المسافرين. وبالنسبة للجريمة لكونه قتل بعض المحاربين الذين معه فهنا عقوبة هذا تكون عقوبة تعزيرية لافتئاته على الحاكم، لأن الحد لا يقيمه الأفراد وإنما الأمر مرده إلى الحاكم ليس من حق يعني احد الرعيه ان هو يقيم حد حرابه ولا غيره، انما يرفعون الى الحاكم ويتاكد اولا من ثبوت التهمه عليهم وتوفر الشروط اقامه الحد فيهم ويقدر العقوبه المناسبه. فهنا الان هذا الشخص يعني فعل امرين، يعني الامر الاول انه شارك في قتل المره في الطريق، فهذا يستحق بسبب عقوبه الحرب. ثم الامر الثاني انه قتل بعض افراد العصابه الذين يعني شاركوا في قتل المره، فهذا يستحق به عقوبه تعزيريه لكونه افتأت على الحاكم وفعل ما ليس من حقه ان يفعله وانما هو من حق الحاكم. كان عليه انه يرفع الامر الى الحاكم اذا هو تاب يعني قبل ان يقدر عليه، كان ممكن هو يتوب الى الله ويرفع الامر امر هؤلاء يشكوهم الى الحاكم ويبلغ عنهم ليؤخذوا ويتفسر. طيب نرجع الى الموضوع هنا، يقول ان كانوا قد اخذوا المال سقط القطع واخذت الاموال منهم ان كانت بايديهم، وضمنوا قيمه ما استهلكوا لان ذلك غصب فلا يجوز ملكه لهم، ويصرف إلى أربابه أو يجعله الحاكم عنده حتى يعلم صاحبه، لأن توبتهم لا تصح إلا إذا أعادوا الأموال المسلوبة إلى أربابه. توبة من الذنب لها يعني الشروط اللي هي الندم على ما فات والعزم على عدم العودة إلى الذنب في المستقبل والإقلاع عن الذنب في الحال. وبعدين يضاف شرط إذا كانت الذنب في يعني يتعلق به حقوق للخلق، يجب رد هذه الحقوق الى اصحابها حتى تكون التوبه مقبوله. فهنا توبتهم من الحرابه حتى تكون توبتهم تامه عليهم ان يردوا الاموال التي اخذوها الى اصحابها ان كانوا يعرفون اصحابها بعينهم او يسلمونها الى الحاكم ليتولى البحث عن اصحابها او وضعها في بيتهم إذا لم يعثر على أصحابه. قال فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حق مالي عن المفسدين من أجل المصلحة العامة وجب أن يضمنوه من بيت المال، يقول إذا ولي الأمر رأى إسقاط حق مالي عن المفسدين من أجل المصلحة العامة يعني ترغيبا لهم في التوبة، مثلا مرات في وقت ضعف للدولة وكذا ورأى الحاكم مثلا أنه يعني توجد عصابات يقطعون الطريق ويمنعهم من التوبة أنهم مثلا أخذوا أموالا كثيرة وإذا تابوا يكلفون بإعادة هذه الأموال وهذا يمنعهم من التوبة، فقد يرى الحاكم مثلا إصدار عفو عام وكل مثلا من يعني يعلن توبته من هؤلاء قبل القدرة عليه ويسلم نفسه باختياره ويعلن توبته أنه سيسقط عنه الحقوق المالية التي عليه لمن أخذ أموالهم أو كذا. إذا رأى الحاكم ذلك يجوز له هذا، لكن في نفس الوقت على الحاكم أن يضمن حقوق المبنية عليهم من أموال الدولة في هذه الحالة، يعني يكون هذا التنازل الحاكم ليس من حقه أن يتنازل عن حقوق الأفراد وإنما يعني يمكن أن يتنازل عن مطالبة هؤلاء ويتولى تعويض المجن عليهم من مال الدولة. قال وقد لخص ابن رشد في بداية المجتهد، الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله في بداية المجتهد لخص أقوال العلماء في هذه المسألة فقال وأما ما تسقطه عنه التوبة فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. المحارب إذا تاب قبل أن يقدر عليه ما الذي يسقط عنه بالتوبة؟ قال اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال، أحدها أن التوبة إنما تسقط حد الحرابة فقط ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق الله وحقوق الآدميين، وهو قول مالك. حقوق الله تعالى اللي هو زي حد الزنا وحد شرب الخمر، هذا حق لله تعالى يقام عنه، فيقول ان التوبه تسقط حد الحرابه فقط، اما حقوق الله اللي هي زي حد الزنا وحد شرب الخمر لا يسقط عنه، وحقوق الآدميين أيضا لا تسقط عنه. وهو قول مالك، نلاحظ إيه برضو في تشديد، يعني حتى لو تابوا يسقط حد الحرامة لكن يبقى مع تبقى عليهم الحدود الأخرى، تبقى عليهم الحدود الأخرى. والقول الثاني أنها تسقط حد عنه حد الحرامة وجميع حقوق الله من الزنا والشراب والقطع في السرقة. كذلك حد السرقة يعتبر من حق الله تعالى، يعني حقوق الله تعالى منها حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة، هذه حقوق لله تعالى. فالإمام مالك يقول المحارب إذا تاب سقط عنه حد الحرابة لكن لا يسقط عنه حد الزنا إن كان زنا، ولا حد السرقة إن كان سرقة. لكن القول الثاني يسقط عنه حد الحرابة ويسقط عنه حقوق الله تعالى، فإن كان هذا المحارب يعني زنا أو شرب خمرا أو سرق يسقط عنه هذه الحدود، ولا تسقط حقوق الناس من الأموال والدماء إلا أن يعفو أولياء المقتول. المؤلف يقول يعني هذا أعدل الأقوال وهو الذي اخترناه ونبهنا عليه، يعني المؤلف الشيخ سيد سالم رحمه الله يرجح هذا القول، أنه يسقط حد الحرابة، وكذلك إن كانت حرابته مشتملة على زنا أو سرقة أو كذا يسقط عنه حد الزنا ويسقط عنه حد السرقة ويسقط عنه. ولكن فيما يتعلق بحقوق الآدميين إذا كان قد قتل نفسا فهنا يرجع الأمر إلى أولياء القتيل إذا طلبوا بالقصاص أو عفوا، وإذا كان في الحرابة قد أخذ مالا فيضمن هذه الأموال يردها إلى أصحابه. والقول الثالث أن التوبة ترفع جميع حقوق الله ويؤخذ في الدماء والأموال بما وجد بعينه. يقول يعني على هذا القول أنه إيه لا يردون من الأموال إلا ما كان موجودا قائما بعينه من الأموال، وأما الأموال التي استهلكوها إذا تابوا قبل القدرة عليهم خلاص سقطت عنهم، يعني لا يطالبون بالأموال الإيه القديمة اللي أخذوها وأنفقوها وأتلفوها، لكن الأموال التي هي ما زالت يعني قائمة بعينها موجودة معهم هذه ترد إلى أصحابها، لكن اللي فات خلاص إيه التوبة يعني تسقطه وعفى الله عنه. والقول الرابع أن التوبة تسقط جميع حقوق الآدميين من مال ودم إلا ما كان من الأموال قائما بعينه. إنه حتى الدماء، يعني هذا القول إنه حتى الدماء تسقط أيضا في هذا القول، اللي قبله يقول الدماء لا تسقط، هنا الدماء حتى الدماء تسقط في هذا القول الرابع إذا تابوا إلى الله. قال شروط التوبة، قال كيف نعرف أن المحاربين تابوا إلى الله تعالى؟ عصابة يقطعون الطريق وكذا، كيف نعرف أنهم تابوا إلى الله قبل القدرة عليهم؟ قال للتوبة ظاهر وباطن، ونظر الفقه إلى الظاهر دون الباطن الذي لا يعلمه إلا الله. والتوبة لا شيء باطن بينه وبين الله تعالى، هذا لا يعلمه إلا الله، يكون صادقا في توبته أنه تاب مخلصا لله تعالى، هذا يعني بينه وبين الله. الفقهاء عندما يتكلمون عن التوبة ينظرون إلى التوبة الظاهرة بحسب أحكام الفقه. فإذا تاب المحارب قبل القدرة عليه قبلت توبته وترتبت عليه آثارها. واشترط بعض العلماء في التائب أن يستأمن الحاكم فيؤمنه. بعض العلماء قالوا لا يعتبر المحارب تائبا بحسب الظاهر، يعني هو باطن إذا تاب بينه وبين الله تعالى، الله تعالى يقبل توبته إن شاء الله إذا صدق في توبته، لكن الكلام عن أحكام الظاهر التوبة التي تسقط عنه حد الحرابة، فبعض الفقهاء قالوا يشترط أنه يطلب الأمان من الحاكم، من المحارب هذا إذا أراد أن يتوب لابد أنه يراسل الحاكم العصابة يقطعون الطريق فيتصلون بالشرطة ولا بالحكومة ويقولون أنهم كانوا يقطعون الطريق وأنهم إيه يعني قد أقلعوا عن ذلك وندموا عليه وأنهم سيتوقفون عن هذا ويطلبون أن يؤمنهم الحاكم، يطلبون أمانا من الحاكم ليعفو عنهم وليؤمنهم. فإذا أمنهم الحاكم يعتبرون إيه قد تابوا قبل القدرة. وقيل لا يشترط ذلك، القول الثاني قالوا لا يشترط أن يطلبوا الأمانة من الحاكم، ويجب على الإمام أن يقبل كل تائب. وقيل يكتفى بإلقاء السلاح والبعد عن مواطن الجريمة وتأمين الناس بدون حاجة إلى الرجوع إلى الإمام. بعض الفقهاء قالوا علامة توبة المحاربين أنهم يلقون السلاح، كانوا يقفون في الطرقات بالسلاح، فأنهم يلقون السلاح ويبتعدون عن مواطن الجريمة، لا يقفون في طريق السفر الذي كانوا يقفون فيه، يثبت أنهم ابتعدوا عن هذا المكان وراحوا سكنوا في القرى والمدن وتركوا المكان الذي كانوا يفعلون فيه الجريمة ووضعوا السلاح وأمنوا الناس، وأصبح الناس يمرون في الطريق الذي كانوا يخيفون فيه الناس، ثبت أن الناس أصبحوا يمرون فيه آمنين، لا أحد يعتدي عليهم بدون حاجة إلى الرجوع إلى الإمام. قال ذكر ابن جرير اللي هو الإمام الطبري رحمه الله قال حدثني علي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال الليث وكذلك حدثني موسى المدني وهو الأمير عندنا أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والماء. هنا يعني هذا أحد الأمراء يروي أن أن رجلا اسمه علي الأسدي نسبة إلى بني أسد يعني قبيلة حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والماء. كان يقف على طريق سفر يهدد المرة بالسلاح ويقتل المسافرين ويأخذ ماله، فطلبه الأئمة والعامة، الناس أخذوا يبحثون عنه يجون القبض عليه، والولاة والأمراء أرسلوا يبحثون عنه فامتنع ولم يقدروا عليه، فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبا. معنى الامتناع أنه هو يعني عنده منع يعني قوة في السلاح، ما أحد استطاع أن يقبض عليه ولا أن يعتقله وكذا، لم يقدروا عليه حتى جاء تائبا. ثم جاء هو تائبا باختيار، يعني الذين يأتون القبض عليه وكذا ربما يقاتلهم أو يقتلهم ولا أحد يتمكن منه أو كذا، وبعدين هو باختياره وضع السلاح وجاء تائبا. وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوقف عليه فقال يا عبد الله أعد قراءتها، فأعادها عليه فغمد سيفه. يعني سمع القارئ يقرأ هذه الآية فوقف عنده وقال أعد علي هذه الآية، فأعاد قراءتها فغمد سيفه، يعني وضع السيف في الغمد وغلاف السيف. ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، السحر لآخر الساعة قبل الفجر، فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح ثم قعد إلى أبي هريرة رضي الله عنه في أغمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه. يقول دخل المسجد النبوي في وقت السحر وصلى مع الناس الصبح في المسجد النبوي، ثم ذهب إلى حلقة أبي هريرة رضي الله عنه ومعه أصحابه، فجلس في أغمار أصحابه، يعني جلس غير معروف، يعني الأغمار اللي هم غير المشهورين أو المعروفين يعني حلقة وفيها ناس يعني يجلسون إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فجلس في وسطهم ولم يكن أحد يعرفه. فيقول حتى أسفر الصبح يعني أسفروا يعني أضاء الجو يعني الشمس شكت على الطلوع والمسجد أنار، فعرفه بعض الجلساء والناس عرفوا هذا الشخص أول ما رأوا وجهه وعرفوا، فقاموا إليه يريدون القبض عليه وتسليمه إلى الحاكم. فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. أرادوا أن يأخذوه ويسلموه إلى الحاكم، فقال: لا سبيل لكم علي، أنا جئت تائبا قبل أن تقدروا علي، أنا جئت باختياري، ما أحد يعني استطاع أن يعتقله أو يقبض عليه، هو جاء يعني باختياره تائبا من قبل أن تقدروا عليه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق. قال أبو هريرة رضي الله عنه: صدق. وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية رضي الله عنه. هذا في بيان لزمان هذه القصة، إن هي في أيام خلافة معاوية رضي الله عنه، وكان أمير المدينة هو مروان بن الحكم. فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم علي ولا قتل. فأبو هريرة رضي الله عنه قال لمروان أمير المدينة، قال له: هذا علي، هو علي الأسدي اللي هو اسم الرجل قاطع الطريق، قال: جاء تائبا، لا سبيل لكم علي ولا قتل، يعني ليس من حقكم أن تقتلوه ولا أن تقيموا عليه حتى الحرابة. فترك من ذلك كله. فالأمير يعني عفى عنه ولم يعاقبه بشيء وتركه. قال: وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقرنوا سفينة إلى سفينة من سفنهم، هكذا عندكم؟ فقرنوا سفينة إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم فغرقوا جميعا. فخرج جاهد الروم فقرب سفينته من سفينة الروم، ثم هجم على سفينة الروم، فالروم هربوا منه إلى الطرف الآخر من السفينة، فغرقت السفينة بالروم وبه أيضا رحمه الله، فهو قتل شهيدا غريقا في الجهاد يعني في سبيل الله وكذا، فقتل له يعني بالكفر. الشاهد هنا يعني ان ابا هريره رضي الله عنه يعني افتى بالعفو عن هذا الرجل يعني واسقاط القتل عنه، رغم انه قتل بعض النفوس ولم يطالب يعني لم يذكر هنا انه طلب باموال او كذا. هذا فيه إسقاط ما عليه. طبعا يمكن أن يقال يعني أن الحاكم حتى من يقول بوجوب رد الأموال يقول أن من حق الحاكم أن يسقط المطالبة بالأموال، لكن يضمنها من بيت المال يعني. فهنا يمكن أن يقال يعني أن الأمير يعني مروان ربما لم يطالبه بالأموال، لكنه تكفل بها مثلا من بيت المال، من إذا جاء أحد يطلب مالا يدعي ان هذا عليا هذا اخذه، يمكن للحاكم ان يؤدي عنه من بيت المال اذا شاء. والاحتمال الاخر انهم اسقطوا الحقوق. نعم. توبه اخضر يعني. نعم ان شاء الله. هنا يعني قبلوا توبته يعني في احكام الدنيا يعني. اما طبعا هل الله تعالى قبل توبته في الاخره؟ ان شاء الله يرجع له ذلك يعني. امر الاخره يعني لا يجزم فيه مرده الى الله تعالى، لكن احكام الدنيا من ناحيه قبلت توبته في الدنيا بمعنى ان سقط عنه الحد وسقط عنه. مروان بن الحكم هو نفسه الذي اصبح خليفه فيما بعد. نعم، مروان بن الحكم هو لم يتولى الخلافه، ولكن ابنه يعني عبد الملك بن مروان ولي الخلافه. لكن هو مروان كان اميرا يعني، وابنه عبد الملك بعد ذلك ولي الخلافه. عاش ست شهور. من؟ مروان؟ نعم يقال ومروان يعني كان من أهل العلم يعني كان من العلماء أبوه الحكم الصحابي رضي الله عنه أبوه الحكم يعني الصحابي ومروان يعني مختلف في صحبته يعني قيل أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا وقيل يعني قيل هو تابعي وقيل له صحبة مختلف يعني في صحبته ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا لكنه كان معبودا من أهل العلم يعني وكان أميرا وكان معبودا من العلماء وكان يجلس إليه الصحابة رضي الله عنهم بينه وبين الصحابة يعني محاورات وفوائد عبد الملك كان عم الخليفة عمر عبد الملك بن نعم هو مروان بن الحكم له اسمه عبد الملك وعبد العزيز عبد العزيز اللي هو والد عمر بن عبد العزيز وابنه عبد الملك اللي هو يعني تولى عبد الملك مروان تولى الخلافة وبعدين أربعة من أولاده تولوا الخلافة اللي هم الوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك والرابع مسلمة بن عبد الملك وبعد سليمان كان هي تولى عمر بن عبد العزيز اللي هو يعتبر يعني هو سليمان بن عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز بن مروان هو ابن عمي يعني سليمان وبعدين رجع مسلمة بن عبد الملك بعدها هيتكلم بقى عن مسألة سقوط الحدود بالتوبة قبل رفع الجناة إلى الحاكم يعني في موضوع الحدود الأخرى اللي هي حد السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر يعني ما يتعلق بالحدود الأخرى هل هي مثل الحرابة أيضا أنها تسقط إذا داب أصحابها قبل رفعهم إلى الإمام أو أن الأمر فيه تفصيل هذا إن شاء الله نجعله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.